فستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من درر الحكمة التي تروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قوله عن الخير: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني، فيكون والله كذلك، إن للخير والشر أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. ويدعو إلى التقوى فيقول: معاشر الناس اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراما واحتمل به أثاما، فباء بوزره وقدم على ربه آسفا لاهفا، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وينادي علي ربه فيقول: إلهي، كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا، أنت كما أريد فاجعلني كما تريد، إلهي كيف لا يحسن مني الظن وقد حسن منك المن، أي الإعطاء، إلهي إن عاملتنا بعدلك لم يبق لنا حسنة، وإن أنلتنا فضلك لم يبق لنا سيئة، إلهي ما قدر ذنوب أقابل بها كرمك، وما قدر عبادة أقابل بها نعمك، وإني لأرجو أن تستغرق ذنوبي في كرمك كما استغرقت أعمالي في نعمك. ومن أقوال الإمام علي وفيها حكمة ومعرفة: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم، إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه في طلب ماله، ولم تساعده المقادير على إرادته، فخرج من الدنيا بحسرته وقدم على الآخرة بتبعته، إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه، فدخل به الجنة ودخل الأول به النار. إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعما عمل فيما علم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.